وقليل من الناس اصطفاهم الله واختارهم للاجتماع على هذه المائدة، على هذا الخير، على حضور مجالس الذكر. هذا اصطفاء، استشعر هذه النعمة يا عبد الله. أنت عند أن سمعت النداء حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقبلت وسارعت واجتهدت تطلب الفلاح، تطلب النجاة، تطلب السعادة، تطلب الحياة الحقيقية والنعيم الحقيقي. استشعر هذه النعمة عليك يا عبد الله. جنبك الله من فتن الدنيا وزخرفها وحطامها الفاني. الناس منشغلون بجمع الأموال، ومنشغلون بالسياسات، وهكذا منشغلون بأمور الدنيا، وأنت تفرغت واجتهدت وحرصت على أن تأتي لمثل هذا الخير. هذه سعادة لك. جنبك الله شرور الدنيا وفتن الدنيا وأتى بك إلى هذا الخير. استشعر هذه النعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. إذن هذا الخير الذي أنت عليه الآن من أسباب السعادة والفلاح والإطمئنان والراحة بإذن الله في الدنيا والآخرة. تأمل يا رعاك الله، من يجتهدون بالسعي وراء الدنيا وزخرفها وحطامها الفاني، ما الذي حصل عليه؟ هل ارتاحوا؟ هل اطمأنوا وحصلوا على بغيتهم؟ لا والله، كلما ابتعدوا عن طاعة الله وعن ذكر الله وعن توحيد الله وعن العلم وعن الهدى والمساجد والصلاة، كلما زادهم الله الكربة وأنزل عليهم الغمة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. حالهم يوم القيامة عصيب، هؤلاء الذين انشغلوا عن طاعة الله وابتعدوا عن دين الله وعن شرعه وتعلمه والدعوة إليه، حالهم عصيب يوم القيامة. فيا أيها المسلمون، ينبغي أن نستشعر والله نعم الله علينا، وأن من وفقه الله لمثل هذه المجالس أن الله أراد له الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنت الآن بمجيئك إلى هذه الحلق وإلى هذه المجالس تستفيد حسنات وأجور كثيرات. الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الملائكة تحفظه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من الحريصين على مثل هذا الخير وعلى حضور مثل هذه المجالس دعوة أهل السنة. والله لا تجدها عند غيرهم أبدا. لو تذهب يمنة ويسرى شرقا وغربا لا تجد من يحرص على المسلمين، من يحرص على دين الله وعلى شرع الله. لا تجد من همه إخراج الناس من ظلمات المعاصي والآثام والمنكرات والزلات والشرك والبدع والضلالات. لا تجد هذه الهمة إلا عند أهل السنة والجماعة. تأمل في كل بلاد اليمن، بل قل والله في العالم لما أبعدت، ما الذي يقيم المحاضرات كل جمعة، كل خميس، وهكذا بعض أيام الأسبوع؟ أهل السنة، أرحم الناس بالخلق في هذا الزمان والله أهل السنة، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. فنسأل الله أن يبارك في أهل السنة في هذه المدينة، في مدينة تعز، وشكر الله لهم جهودهم الطيبة المبذولة التي والله تشرح الصدور وتفرح القلوب. والله كم نسعد وكم نفرح عند أن نرى إعلان المحاضرات، وهكذا نشر الكلمات، وهكذا نشر خطب الجمعة، وهكذا خروج إخواننا إلى مكان كذا وكذا دعوة، هذه والله تثلج الصدور وتجعل الإنسان يثبت على الخير ويأنس ويرتاح بإخوانه وهم على هذا الخير سائرون. أيها الإخوة الكرام، إن حديثي معكم في هذه الساعة هو حديث ربما قل من يتطرق إليه، وموضوع قل من ينبه عليه ويذكر فضله ويذكر المناقب الكثيرة التي وردت في شأنه. أي والله يا عباد الله، هو علم من سائر العلوم الشرعية، بل هو علم مبارك، علم عزيز، اهتم به الناس منذ القدم، اهتم به الأنبياء، واهتم به الصحابة، وهكذا جاء القرآن ببيان بعض فضائله، ووردت الأحاديث الكثيرة المتواترة في شأنه. إنه علم الرؤى والأحلام. ما أحوجنا عباد الله إلى أن نتفقه في هذا العلم وفي هذا الموضوع المهم. الرؤى والأحلام جاءت في شأنه الفضائل الكثيرة. من تلك الفضائل التي وردت في شأنه قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى ما جاء في فضله. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن أولياء الله وهم العاملون بالكتاب والسنة وبشرع الله سبحانه وتعالى ودينه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم في حفظ الله سبحانه وتعالى وفي رعايته وفي كلاءته سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا تفسير لقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله. أولياء الله هم من ذكرهم الله بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما الذي ينالونه في هذه الدنيا؟ ينالون البشارات، ينالون ما يطمن بإذن الله قلوبهم ويريح بالهم ويسكن قلوبهم على الخير. لهم البشرى في الحياة الدنيا، هذه البشرى هي الرؤيا الصالحة الصادقة الحسنة. جاء عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول الله تعالى لهم البشرى، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وهذا حديث حسن بمجموع شواهده. وجاء عند الإمام أحمد أيضا من حديث عند الإمام أحمد والترمذي والحاكم وابن أبي شيبة من حديث أبي ذر أن رجلا قال له وسأله عن قول الله تبارك وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما سألني عنها أحد غيرك. يقول النبي لأبي ذر: ما سألني عنها أحد غيره، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وجاء عند أبي نعيم بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله لهم البشرى، قال هي الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له. وهكذا مما جاء أيضا في بيان أن هذه الآية المراد بها الرؤى ما جاء عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم في قول الله تبارك وتعالى لهم البشرى، قال هي الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن. هذا مما جاء في فضائل هذا العلم، هو علم عزيز وعلم جليل، من التزم به وفهمه فهما صحيحا فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى نال تشريفا وخيرا في هذا العلم. مما يدل على أنه علم ما جاء في سورة يوسف، قال الله سبحانه وتعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. هذا يدل على أنه علم وعلم شريف. وهكذا هذا العلم يا عباد الله من بقايا النبوة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان يتنزل عليه الوحي فيخبر الناس عن الأمور المستقبلية والغيبية، يطلعه الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يكشف الله سبحانه وتعالى له أمور وحقائق ويبين له أشياء مستقبلية يقدم عليها الناس. والصحابة رضي الله عنهم ما كان من تحذير اجتنبوه مما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من توجيه وخير وفضل وطاعة واستباق فإنهم يحرصون على العمل به. فلما يموت النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع عنهم الأخبار والأمور التي سيقدمون عليها في حياتهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرؤيا الصالحة الصادقة ستكشف للمؤمن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وستطلعه شيء من الأمور الغيبية المستقبلية التي سيقدمون عليها في حياتهم. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. وما المبشرات؟ أي وما هي الأمور التي سننال السعادة والفرح والاطمئنان وتستريح قلوبنا وتسكن نفوسنا بعد موتك إذا ظهرت وانكشفت لنا؟ فأخبرهم أنها الرؤيا الصالحة. وجاء عند الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: يا أيها الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ينادي الصحابة من خلف الستار وهو في حال المرض، لتعرفوا قيمة هذا العلم، علم الرؤى والأحلام. قال: يا أيها الناس، لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. الصحابة رضي الله عنهم عند أن يخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبوة ستنقطع، أي الوحي سينقطع، وما سيكون هناك من يطلعهم على الأمور المستقبلية وهكذا التي يقدمون عليها، وما هناك ما يبشرهم وما يسلي نفوسهم، الصحابة رضي الله عنهم فزعوا من هذا. إذا مات رسول الله مصيبة عظيمة عليهم، لأنه سينقطع الوحي، فأدخل عليهم السرور وأخبرهم أن هناك ما يبشرهم في أمور دنياهم المستقبلية بإذن الله سبحانه وتعالى. جاء عند الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجمع من الصحابة يقول لهم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال أنس: فشق ذلك على الناس، حزنوا فزعوا. فحاول النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكن نفوسهم، قال: ولكن المبشرات هدأت نفوسهم قليلا. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. وجاء عند الإمام أحمد بسند حسن لغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: رؤيا العبد المؤمن. فإذا هذه الرؤى والأحلام التي لا يمكن أن إنسان لا يراها هي من سائر العلوم الجليلة، بل هي إذا كانت صالحة مرتبة الرموز ولم تكن من قبيل الأضغاث والأحلام وكانت متزنة الألفاظ حسنة السياق، هذه من أجزاء النبوة بحسبها، قد تكون عالية وقد تكون وسط وقد تكون أدنى. فما كل رؤيا يراها الناس على منزلة واحدة وهيئة واحدة، لا، منهم من يرى رؤيا قوية فهذه تكون قريبة من النبوة، أي تكون قريبة الوقوع وهكذا قريبة التعبير وقريبة التبشير بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد جاء أن الرؤيا على أجزاء، وكلما كان الجزء عاليا كلما كانت قريبة، أي بمعنى صادقة قوية صالحة التعبير، قريبة التعبير بإذن الله سبحانه وتعالى، وهكذا تكون من قبيل المبشرات. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. وجاء من حديث أيضا، وجاء من حديث ابن عمر عند الإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورؤيا الرجل المؤمن جزء من 70 جزءا من النبوة. وهكذا جاءت أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. جاء عند الإمام مسلم والبخاري من حديث أبي هريرة وحديث عبادة بن الصامت وحديث أنس بن مالك وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رؤيا الرجل المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. وهكذا جاء أنها أدنى من ذلك. جاء عند الإمام أحمد أو عند الإمام الشاشي في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رؤيا المسلم جزء من 40 جزءا من النبوة. هذا يدلك على فضيلة علم الرؤيا، وأنها كلما كانت الأجزاء مرتفعة كلما كانت قريبة من النبي من النبوة، أي من البشارات والأمور التي ستحصل للإنسان في مستقبله ويبشر بها، وتكون سريعة الوقوع وتكون كفلق الصبح. وجاء أنها جزء من 29 كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند الإمام أحمد بسند حسن لغيره، فيه ابن لهيعة، إلا أن الحديث بمجموع شواهده يرتقي إلى الحسن أو إلى الصحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رؤيا الرجل المسلم جزء من 29 جزءا من النبوة، أو قال من 26 جزءا من النبوة. هذا يدل يا عباد الله أن الرؤيا ومنزلة الرؤيا عظيم، وتواترت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء في فضلها الأحاديث المتواترة. فحري بالمسلم أن يتعلم أحكام الرؤيا. الرؤيا يا عباد الله تبعث بالإنسان الاندفاع إلى الخير، الاندفاع إلى الطاعة. إذا هيأ الله لك برؤيا صالحة، رؤيا حسنة، وبشرت بها، فإنها قد تقودك إلى المعالي. سبحان الله، بعض الناس ربما يعرف فضائل الأعمال وفضائل الطاعات والقربات، لكن تجده كسلانا. فإذا بشر برؤيا حسنة وأنه سيكون طالب علم مستفيد، أو سيكون عالم من علماء الإسلام، أو أنه سيحفظ القرآن، أو أنه سيكون له المنزلة العالية في كذا وكذا، تجده يسابق ويحرص ويسارع في الخير، مع أنه قبل ذلك يعلم فضائل هذه الأمور في الأحاديث الكثيرة والآيات. إلا أن الرؤيا تبعث فيه همة عالية وحرص أشد من غيرها. مثال ذلك ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان الناس في زمن رسول الله يرون الرؤى، وكنت لا أرى رؤيا، فتمنيت أنني أرى رؤيا. ابن عمر يرى الصحابة يبادرون ويحرصون على تعبير الرؤى، والنبي عليه الصلاة والسلام يسألهم: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقرب الناس ويفسرون رؤاهم. ابن عمر تمنى لو أنه رأى رؤيا. قال: فبت في المسجد، أي نام في المسجد. قال: فرأيت في المنام كأن ملكين أتياني فأخذا بي إلى النار، أي ناحية النار. قال فوصلت فإذا بها، ذكر الحديث قال فإذا ملك، لما رآني خفت، قال لم تراع، لم تراع أي لا تخف، لا تخف. جاء إليه ملك ورآه مع الملكين اللذين ذهبا به إلى النار، فلما وصل إلى هناك مع الملكين خاف وفزع، هذا في المنام. فجاء ملك ثالث فقال اتركانه، وقال له لن تراع، لن تراع. وقبل ذلك قال أعوذ بالله من النار، لما رأى النار قال أعوذ بالله من النار ثلاثا. فجاء هذا الملك وقال له لم تراع. فأصبح إلى حفصة بنت عمر أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها بالرؤيا وقال لها قصيها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تخيلوا ما هو التفسير الذي غير مسار ابن عمر وجعله من السباقين في الخير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسيرها نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قال الراوي للحديث فما ترك عبد الله قيام الليل. الله أكبر، هذا يدلك أن الرؤيا الصادقة الصالحة الحسنة إن عبرت عند معبر ومفسر للأحلام صادق، ما هو من جاء فسر، من جاء عبر. ما أبعدنا لو قلنا في هذا الزمان صار مفسروا الأحلام أكثر من الرائين، والله المستعان. تجد صاحب العربية يفسر، تجد المرنج يفسر، تجد العجوز في البيت أمي لا تقرأ ولا تكتب تفسر الأحلام، وهكذا تجد إنسان في الطريق ربما مجنون يفسر الأحلام. وهذا علمه لا يستهان به يا عباد الله. جاء التحذير والوعيد الشديد في من تجرأ وفسر الرؤى والأحلام من قبيل رأيه واجتهاده. وبعضهم ربما يقول هات هات نجرب. جاء الوعيد الشديد والتحذير والزجر لمن وقع في هذا الأمر، لأنها فتوى، فتوى، لأنك تقول شيئا من بقايا النبوة وتتجرع على شيء من الله، لأن الرؤيا من الله تبارك وتعالى. فإذا تجرأ العبد وتجاسر على القول فيها بغير علم أثم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هي فتوى، وثبت والله أعلم عن ابن مسعود قال وأجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، مما يدل على أنها فتوى ما قاله الملك افتوني في رؤياي. بعد أن ذكر الرؤيا سبع بقرات سمان إلى آخر الآيات، قال يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. انظر ماذا قال، إن كنتم للرؤيا تعبرون أي تحسنون قواعدها وتلتزمون بشروطها وبمدلول أدلتها. ما هو من جفسر، لكن لما كانوا حمقى تجرؤوا وفسروها وكان تفسيرهم خاطئ. شاهدنا أنها فتوى. وهكذا لما جاء رسول الملك إلى يوسف قال، وقبل ذلك قال الملكان أو ماذا، قال الله سبحانه وتعالى في شأن السجينين، قال يوسف أيها العزيز أفتنا، نعم قال رسول الملك يوسف أيها العزيز أفتنا في سبع بقرات سمان، مما يدل أنها فتوى ولا يجوز الإقدام عليها بغير علم. وقال السجينان أفتنا في إن كنت ماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم: يوسف أيها الصديق، أو ماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى في شأن السجينين ماذا؟ بيّن الله سبحانه وتعالى أنهما استفتيا يوسف عليه الصلاة والسلام، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، مما يدل أنها فتوى. وهكذا يا أيها العبد أنت منهي لعظم هذا العلم. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا ألا نقص رؤانا على من هب ودب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علم الرؤيا على جناح طائر ما لم يفسر، فإذا فسر وقع، ولا تقصه إلا على عالم أو ناصح أو ذي لب. شاهدنا: لا تقصه إلا على عالم أو ناصح أو ذي لب. هو علم لا يجوز أن يتجرأ الإنسان وأن يتجاسر على القول فيه بغير علم، هو يأثم بلا شك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن نشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا إلى آخر الآيات. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إثم، يأثم من قال فيه بغير علم. وهكذا مما يدل على فضيلة هذا العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص غاية الحرص على سماع رؤيا الصحابة، كما جاء في الصحيح من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر ابتدر الصحابة رضي الله عنهم، فقال، أقبل عليهم بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فإذا رأى أحد رؤيا صالحة كان أعجب لرؤياه، فإذا لم يأتي أحد برؤيا قال: أما أنا فرأيت كذا وكذا، وأخبرهم عليه الصلاة والسلام في شأن الرؤيا. وهكذا مما يدل على عظم هذا العلم وأنه لا يستهان به أنه يأثم من ادعى أنه رأى رؤيا ولم يراها، ومن ادعى شيئا في منامه أو زاد في رؤياه أو نمقها وحسنها. بعض الناس يأتي إليك معه رؤيا ربما تكون ملخبطة، ما هي مرتبة ولا موزونة، فيأتي هو ويصلحها، يحذف منها ما كان سيئا ويبقي ما كان حسنا ويلعب بألفاظ الرؤيا، هذا يأثم. جاء في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أفرى الفرأ أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. وجاء في لفظ: من أعظم الفرأ، أي من أعظم الكذب، أن تقول أنك رأيت كذا وكذا ولم تر شيء، أو ربما زدت ونمقت الرؤيا وأتيت بألفاظ خلاف ما هي عليه في المنام، هذا يأثم. وجاء في لفظ: من أري عينيه ما لم تر كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. انظر يوم القيامة، انظر على إثم، انظر على حال يصير إليه. هذه رؤيا، يأتي ويكذب ويقول رأيت كذا وكذا وهو لم ير شيئا، يأثم ويعذب بين يدي الله، يكلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. فيا أيها المسلمون، ينبغي أن نتفقه في هذا العلم، وينبغي علينا ألا نتجاسر ولا نتجرأ ونقول فيه بغير علم، سواء أردت التفسير أو أردت أن تقص الرؤيا، ينبغي أن يكون ذلك عن صدق، وينبغي أن يكون ذلك عن ورع وتقوى. لا تتجرأ، لا تتجاسر، عندك علم قل، ما عندك علم اسكت واكفف. وإن الناس قد انقسموا في حال الرؤيا إلى أقسام للأسف في هذا الزمان، منهم من أنكر الرؤية تماما مثل الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم، ما هناك رؤى، وهذه إنما هي أخلاط واعتقادات تخلق في قلب العبد نتيجة المشاكل والأمور والأحوال التي يمر بها في حياته وفي يومه فيرى في منامه. قول الفلاسفة قول باطل. وهكذا القول الثاني وهو الوسط والعدل، قول أهل السنة أنها رؤيا تسر المؤمن، تفرحه، تسعده، تحفزه على الخير والإقدام على الطاعات والقربات وغير ذلك من أموره ومن شأنه في هذه الدنيا، وأنها تسره ولا يعتمد عليها كتشريع. القوم أو القول الثالث الذين غلوا والذين جعلوها مصدر تشريع الصوفية والعياذ بالله، فرقة من فرق الضلال، من فرق البدع والخزعبلات. إذا قرأت في كتبهم تجد عجب العجاب، ابن عربي صوفي ضال، بعضهم كفره، بعضهم قال زنديق، هذا ربما ألف الكتب وفيها منامات للولي فلان والولي فلان. ما فيها هذه المنامات؟ فيها أن فلان رأى في المنام ربه فقال له كذا وكذا، أذكار لم يأتي بها الشرع، لم ينزل الله بها سلطان. وهكذا بعضهم ربما جاءه، ربما رأى في المنام ربه قال رأيت الله في المنام فقال لي يا فلان قد رضيت عنك فاصنع ما بدا لك، أحللت لك كل شيء في هذه الدنيا. انظر تجاسر، وأخذوها وبنوا على هذه الرؤيا الأحكام. بعضهم جاءت أذكار كثيرة في المنام، الشيطان يوحي إليهم في منامهم فإذا بهم يطبقون ذلك وينفذونه على أرض الواقع. مثال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان في الكوفة، وما أكثر الناس في الكوفة، كان فيها المبتدعة وفيها الضلال والخوارج. يوما من الأيام جاء رجل وصاح في محفل من الناس يا أيها الناس رأيت في المنام رؤيا. تجمع الناس، ما هي هذه الرؤيا؟ قال رأيت أن مناديا يقول يا أيها الناس صلوا في المسجد الأعظم، أي المسجد الكبير في الكوفة، صلوا في المسجد الأعظم فإنه من صلى فيه دخل الجنة. هرع الناس رجالا ونساء شبابا وشبانا من الجهال، هرعوا في تلك الساعة وفي ذلك الوقت إلى المسجد واجتمعوا وأقاموا صلاة، كل يصلي. فجاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال يا ابن مسعود ادرك الناس إنهم قد صنعوا كذا وكذا. فجاء ابن مسعود رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إنما هي نفخة شيطان فاخرجوا. فخرج الناس بعد ذلك. هكذا هو حال من لم يتفقه في علم تفسير الرؤى والأحلام، من لم يأخذها من منبعها الصحيح. وهكذا مما جاء أيضا في هذا الباب، بعضهم ربما سفك الدماء وقتل المسلمين وخرج على أئمة المسلمين بناء على رؤيا. ولا يخفى عليكم ما فعله جهيمان محمد بن عبد الله القحطاني. ما سبب فتنة هذا الرجل؟ سبب فتنة هذا الرجل أولا أنه اسمه محمد بن عبد الله القحطاني، ادعى أنه المهدي المنتظر. ما سبب ادعائه؟ تخيلوا الشيطان بعض الأحيان قد ربما يجعل أناس كثر يرون رؤيا وتعبيرها واحد، حتى يوثق الإنسان بنفسه ويتكل ويصدق نفسه. رأى له أناس كثر رأوا له في المنام رؤى، هذا رأى له في المنام أنه المهدي المنتظر، وذاك رأى له في المنام أنه المهدي المنتظر، وذاك رأى له في المنام في الشرق وذاك في الغرب. حتى من العجائب أنهم ذكروا أنه فتنة عظيمة هذا الرجل، يعني كان ما هم صدق نفسه، لكن لما تواطأت الرؤى الشيطانية أنه هو المهدي المنتظر صدق نفسه. خرج يوما هو وأصحابه إلى مكان بعيد، فوجدوا امرأة عند بئر، هذه المرأة معها دلو، أرادت من يحمل معها، فتقدم إليها هذا الرجل القحطاني وحمل عنها الدلو، فلما رأت إليه سقط الدلو من يدها وانبهرت وقالت لا إله إلا الله أنت المهدي المنتظر، فتنته، فقال خلاص الآن الأمور واضحة مثل عين الشمس، أنا المهدي المنتظر، وصنع تلك الفتنة العظيمة التي تعلمونها، الحادثة التي حصل فيها القتل والقتال في حرم الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك أين ذهب المهدي الدجال الكاذب؟ قتل. وهكذا هو الحال، الرؤى إن لم تضبط بميزان الشرع وإن لم تؤخذ من منابعها الصحيحة ربما تسفك الدماء. شريك بن عبد الله القاضي من أئمة المسلمين وعلمائهم، المهدي الخليفة، جاء هذا شريك بن عبد الله يوما من الأيام إلى الخليفة فاستأذن عليه، إذنوا لي عند الخليفة سأدخل عليه، فقال الخليفة ائتوني بالسيف، لا إله إلا الله، ماذا سيحصل؟ اسمعوا، ائتوني بالسيف والله لأقتلنه. أخذ السيف، فلما دخل على المهدي قام المهدي وانتفض وانتزع سيفه يريد ضرب عنق شريك بن عبد الله القاضي، قال ما لك؟ قال السلام عليكم، شريك يقول لي المهدي أي الأمير الخليفة، قال السلام عليكم، قال لا سلم الله عليك، لا تسلم علي، والله قتلني الله، هكذا كما في السير قال قتلني الله إن لم أقتلك. قال ولماذا؟ قال أنت تظهر أمامي الخير وتبطن لي الشر، أنت فاسق. قال ما دليلك؟ إن الفساق لهم علامات وأوصاف يعرفون بها، فما دليلك أنني فاسق؟ هل رأيتني مغني، شارب خمر، أرتكب المحظورات؟ قال لا. طيب ما هو دليلك؟ تريد أن تضرب عنقي، تستبيح دمي؟ قال رأيت في المنام رؤيا. ما هي هذه الرؤيا؟ قال رأيت في المنام أنني أخاطبك وأتكلم معك وأنت تلقي إلي ظهرك، فأرسلت إلى المفسر الفلاني، ما أكثرهم والله، ما عندهم ورع ولا تقوى، ربما يصير الناس مهلوسين موسوسين، ربما ينتكسون والله بناء على تفسير رؤيا من رجل أحمق لا يحسن التعبير. قال رأيت لك هذه الرؤيا وفسرتها عند فلان، فقال لي هذا رجل يظهر أمامك شيء ويبطن خلفك شر. قال والله ما رؤياك برؤيا نبي الله يوسف تسفك دماء المسلمين بناء على رؤيا. فنكس الخليفة رأسه وقال له اخرج. انظر، أراد أن يضرب عنقه بناء على رؤيا، بناء على تفسير من رجل لا يخاف الله، ربما تسفك الدماء وتنتهك الأعراض بناء على رؤى. فينبغي على الإنسان أن يكون عنده تقوى وخشية وخوف من الله تبارك وتعالى، وأن الرؤيا إنما تسر المؤمن تفرحه، لا يبنى عليها أي حكم، ولا يؤخذ منها أنها فعلا تتحقق، هي رؤيا ظنية. قال الله تبارك وتعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما، يوسف نبي، مع ذلك مفسر أحلام ماهر، نبي من أنبياء الله، فسر الرؤيا بالظن على غلبة الظن. قال: وقال للذي ظن أنه ناج منهما، ما هو جزم، وحقيقة أنه سيقع التعبير ويجعل الإنسان بعض الناس ربما يركن ويعتمد، هذا رجل من أهل الجنة، تفسيرها أنك من أهل الجنة. طيب ما العمل؟ فتر ورقد، لا طاعات ولا قربات، ربما يعني خلاص اعتمد على هذه الرؤية أنه من أهل الجنة، فلما يعمل؟ لا يا عباد الله، الرؤى إنما تأخذ بالإنسان إلى التحفيز إلى العزيمة وإلى الخير. أضرب على ذلك مثالا، في غزوة بدر أعداد المشركين كثر، نحو 1000 مقاتل، وكانت أول غزوة للمسلمين يغزونها ويواجهون بها الكفار، والمسلمون عددهم قليل نحو 300. فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام رؤيا، هذه الرؤيا تبين أن أعداد الرؤيا، ما كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أعداد الناس الذين أعداد المشركين الذين سيقاتلونه ويواجهونه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يعلم أن أعدادهم 1000، ولو علم وأخبر الصحابة مباشرة وعلم الصحابة، من طبع الإنسان ربما يحصل شيء في القلب، وهكذا ربما لا تقوى العزائم وتقوى الهمم على المواجهة، وإن كانوا سيستجيبون ويعملون بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وسيستبقون في الجهاد وفي الخير، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل أعدادهم برؤية منامية قلة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. انظر، لو أنهم علموا أن أعداد المشركين كثر نحو 1000 كما قال الله، لفشلتم، ربما تفتر الهمم وتضعف العزائم، ولتنازعتم في الأمر، ربما بعضهم سيشير على الخروج وبعضهم سيشير على عدم القتال وغير ذلك، ولكن جعلهم في أعينهم قليل وتوكلوا على الله وحصل ما حصل كما تعلمون. هذا يدل على أن الرؤيا منزلتها عظيمة، وأنه ينبغي للإنسان أن يعرف أحكامها وأن يلتزم بتنبيهاتها وأن لا يتسرع. وهكذا الرؤية تنقسم إلى 3 أقسام، لا تخرج عن هذه 3 الأقسام، ينبغي أن تعلمها. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا 3، منها ما يحدث المرء بها نفسه، ومنها ما هي بشرى من الله، ومنها ما هي من الشيطان. لا تخرج على هذه 3 الأمور. بشرى من الله، إذا كانت الرؤيا حسنة ومن علاماتها تكون متزنة الرموز، مرتبة الألفاظ، حسنة السياق، قصيرة، ما هو تأثير برؤيا ربما يقصها بعضهم 10 دقائق، والله بعضهم وصل به الحال يقصها 20 دقيقة. الرؤيا إذا كانت مبشرة يقوم الإنسان فرح مسرور وهكذا سعيد، يحفظها حفظا دقيقا مرتبة متزنة، هذه بشرى من الله، فليحرص على تعبيرها عند من يحسن تعبيرها وألا يتسرع. قال: ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا ما يحدث المرء بها نفسه. وجاء أيضا من حديث أبي قتادة قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، وفي لفظ: والرؤيا السوء من الشيطان. الرؤية السيئة لا تهتم بتعبيرها، لا تضرك أبدا، لا تلتفت إليها، لا تبالي بها، ارمي بها وكأنك لم تراها. التزم بالأحكام التي جاءت في بيان ماذا يفعل من رأى رؤية سيئة ولا تضرك، لا تذهب، لا تفزع، لا تقلق، لا توسوس، لا تهولها. من علاماتها ما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله، انظر كيف الرؤيا، يعني الرؤيا التي هي من الشيطان بينة واضحة، قال يا رسول الله رأيت هولا، رأيت أن رأسي أو كأن رأسي قطع فهو يتدهده بين يدي. جاء مفزوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا قائلا يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتهوله ثم يغدو يحدث الناس، وفي لفظ إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يقصها على أحد فإنها لا تضره. انتهى الأمر، لا تضرك، لا تبالي بها. بعض الناس والله ربما يوسوس، ربما يصير مجنون بناء على رؤيا، قلق، حزين، كئيب، ما قال رأيت رؤيا أفزعتني. ومن رأى رؤيا سيئة ينبغي عليه أمور. الأمر الأول في منامه إن فزع يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. جاء من حديث الوليد وهو في السنن وصححه الإمام الألباني أن هذا الذكر يقوله من فزع من منامه، فزع برؤيا، بخوف، بما يقلقه، يقول هذا. الأمر الثاني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء في حديث جابر وأبي قتادة وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم، يستعيذ بالله من الشيطان فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثالث يستعيذ بالله من شر تلك الرؤيا فيقول أعوذ بالله من شر هذه الرؤيا. الأمر الرابع ينفث عن يساره ثلاثا، ينفث أو يدفل بلعاب يسير، جاء بكلا الروايتين، جاء بلفظ ينفث وجاء بلفظ فليدفل عن يساره ثلاثا. الأمر الخامس أن يتحول على الجنب الذي كان عليه، كنت نائم على الجنب الأيمن تحول على الجنب الأيسر، كنت نائم على الجنب الأيسر تحول على الجنب اليمين. هذا مجرب والله، التزم بهذه الآداب والله لا تضرك، والله بإذن الله سبحانه وتعالى لن ترى ما يصيبك من السوء بإذن الله في تلك الرؤيا. الأمر السادس إن استطاع أن يقوم ويصلي ركعتين فعل. وكل هذه الآداب ليست واجبة وإنما هي مستحبة، ينبغي على من أراد السلامة من الشيطان الرجيم وكيده ومكره أنه يلتزم بهذه الآداب، فإذا التزم بها بإذن الله سبحانه وتعالى أنه لن يرى ما يفزعه. من علامات الرؤيا اختصارا، هذا العلم بحر واسع، علم الرؤى والأحلام، ولكن مقتطفات حفاظا على الوقت. من علاماتها مثلا إنسان يرى في المنام أن كلاب تطارده، أن قردة، أن أسود، أن حيوانات، أنه يسقط من مكان مرتفع فيهوي إلى الأرض، أنه يسقط في حفرة، أن أحدا يريد أن يقتله، وهكذا. المهم يقوم فزع قلق، هذه لا تبالي بها، لا تحدث بها أحدا فإنها لا تضرك بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا تقصها على أحد، فإن قصصتها على أحد أثمت لأنك خالفت الهدي النبوي. الأمر السادس، نعم السابع، لا تقصها على أحد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا رأيت رؤيا حسنة، رؤيا مبشرة، رؤيا طيبة متزنة الرموز والألفاظ، إياك أحذر أن تذهب وتقصها على من هب ودب. انظر إلى نبي الله يوسف، رأى رؤيا حسنة، رؤيا عظيمة جليلة، الشمس والقمر رآهم يسجدون له، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. انظر ماذا قال له والده، قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نهاه أن يقص رؤياه. لماذا؟ بعض الناس ربما لا يحسن التعبير، لكن قوة الرؤيا وقوة رموزها تلفت الانتباه أنها رؤيا قوية حتى وإن لم يحسن التعبير، يعرف ذلك الذي تقص عليه الرؤيا أنها رؤيا قوية، مع ذلك أنت منهي أن تقصها عليه. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هذا والله واقع. انظر بعد ذلك كيف كادوا له، وكيف حصل، وكيف صنعوا به. فينبغي عليك يا أيها المسلم ألا تقص الرؤيا على أي أحد، إن كان ولا بد قصها على من تحب، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يقصها إلا على حبيب أو لبيب أو ودود. إذا قصصتها على حبيب، إما صاحب قريب أخ عزيز عليك، قصها عليه، هو ما سيحزنك وما سيأتي لك بما يسوءك، ربما يسكت ويقول لك ما شاء الله رؤيا طيبة، أسأل الله لك التوفيق، إن شاء الله نبحث عمن يعبرها ويفسرها، ما سيتجاسر. لكن الحاسد الحاقد ربما أفزعك وربما أقلقك وأحزنك، وهذا يحصل كثير والله. فرب إنسان تأتي له أو يقص رؤيا عند إنسان فإذا به يقول له أنت كذا وكذا ويفزع ويقلقه، وربما ذاك لا يحسن التعبير، وهكذا يدخل في قلب هذا الرائي الحزن والاكتئاب والتهويل، وربما وسوس. أحدهم يأتيني برؤيا فسرها عند رجل لا يحسن التعبير، والله هذا الرجل صار موسوسا وكان يطلب العلم، قال إيش الفائدة أن أطلب العلم، سأرجع أشتغل لي في الدنيا وأترك طلب العلم. لماذا؟ قال رأيت في المنام كذا وكذا ففسرتها عند فلان فقال لي أنت ما ستفلح في طلب العلم. والله أنا أعرفه أنه قد كان أخذ ثيابه وأمتعته يريد أن يذهب ويشتغل، صار موسوس. فلما جاء قلت له والله الرؤيا مبشرة بخير وأنك ستكون كذا وكذا، فعلا الرؤيا مبشرة بخير، ذاك حملها على ظاهرها بالشر. بعض الرؤى رموزها ربما تكون سيئة وهي مبشرة بخير، وهي مبشرة بطاعات وأمور مستقبليات وخيرات تحصل للرائي وأرزاق، ولكن عند من يحسن هو الذي يفصل في تلك الرموز. الأمر الثاني، ينبغي أن تعلم أنك وإن قصصت رؤياك على من لا يحسن التعبير وعبرها وكان تعبيره غير صحيح، لا تحزن ولا تقلق، أبشر لا تضر بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا على جناح طائر ما لم تفسر فإذا فسرت وقعت، فالمقصود إذا فسرت التفسير الصحيح، أما إن فسرت التفسير الخاطئ حتى لو فسرتها عند عشرة من الناس لا يقع التفسير. ودليل ذلك أحاديث كثيرة، منها رؤيا عزيز مصر الذي عبرها عند جلسائه، قالوا أضغاث أحلام، وهم أول من فسروها، فلما فسرها عند يوسف وقع تعبير يوسف، دل ذلك على أن الرؤيا ليست لأول عابر. وأيضا جاء في حديث أنس قال علم الرؤيا أو قال الرؤيا لأول عابر، ومثل ذلك رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها. حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده، قد حسنه الإمام الألباني وغيره. والمعنى إذا عبرت التعبير الحقيقي، أما إن عبرت التعبير الخاطئ فلا يقع. فإذا هذه من الأمور التي ينبغي أن تعلمها. وهكذا أيضا إذا رأيت رؤيا حسنة احمد الله سبحانه وتعالى، وهكذا احفظها، ربما تكون سبب لبيان حقائق كثيرة تقدم عليها في مستقبلك، ربما كانت تنبيهية، ربما كانت تحذيرية، كل ذلك بحسب رموز الرؤيا. إن كانت خير دلت على خيرية لهذا الرائي وفسرها عند من يحسن التعبير، بإذن الله سبحانه وتعالى يقع ذلك التفسير. وأيضا القسم الثالث حديث النفس. حديث النفس يا إخوان حفظكم الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة، قال أو في حديث عوف بن مالك، قال: وإن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه. يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، والمعنى إنسان مثلا يكون تجارته أو عمله في العطور، يرى في المنام رؤيا أن فلان الرئيس أو المسؤول أو العالم جاء إليه واشترى عطرا بمبلغ كذا وكذا، أو رأى التاجر الفلاني رأى أن فلانا جاء واستدان منه وأخذ منه بمبلغ كذا وكذا، أو فلان ممن يعني همه وقصده في نهاره في عمل فيراه في منامه ويرى كل ما يتعلق. مثلا في هذا الزمان الحروب، ما أكثر الرؤى التي تصل إلى مفسري الأحلام عن طريق كثير من الرائين وهي تتعلق بالحروب، هذه من قبيل حديث النفس غالبها، إلا ما ندر منها ولا يعرف ذلك إلا حذاق المفسرين. فإذا لا تنشغل بالرؤيا إن كانت مما يحدث المرء بها نفسه، ولا يشترط في حديث النفس أنك كنت تتحدث في تلك السلعة أو في ذلك الأمر. إنسان مثلا أراد الزواج من فلانة، يرى في المنام أنه تزوجها ودخل بها وأنه حصل له كذا وكذا، هذه من حديث النفس. وهكذا لا يشترط أنه يتحدث ويذكر ذلك الشيء، ربما يعايشه، هو يعايش كلام حول الحروب، أخبار عاجلة حول الحروب، يرى في المنام ما يتعلق في الحروب وما يتعلق بالقتل والقتال. وربما تكون الرؤية متزنة، تكون متزنة لكن ليس لها تعبير لأنها حديث نفس. أما الرؤية التي هي بشرى من الله يعرف ذلك ويميزها من كان خبيرا بتفسير الرؤى والأحلام. وهكذا مما ينبغي عليك يا أيها المسلم ألا تظن أنه لا محالة يقع تفسير رؤيا رأيتها وفسرتها، وأنه فعلا ستحقق وتبقى معتمدا وتبقى على ركون، هي على غلبة الظن. أو مثلا رأيت في المنام وقال لك المفسر بإذن الله أنت تكون من أهل الجنة أو تكون من أهل الطاعات والقربات، ينبغي ألا تعتمد وتركن وأنك فعلا من أهل الجنة. أرجو لنفسك الخير واسعى وحقق الطاعات والقربات وكن سباقا في الخير، ولتبعث هذه الرؤية الهمة العالية عندك، وإن شاء الله أنك في خير. دخل رجل على الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة فقال: يا إمام، إن أمي رأت لك في المنام كذا وكذا وذكرت الجنة. قال: يا ابن أخي، إن ابن سلامة كان يأتي إليه الناس بمثل هذه الرؤى، وأنه من أهل الجنة وأنه صالح وأنه ولي وغير ذلك. قال: فخرج على أئمة المسلمين وسفك الدماء. يا ابن أخي، الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. نعم عباد الله، الرؤيا تسر المؤمن وتسعده وتدخل عليه الفرح، ولكن لا تغره، لا تجعلك في غرور، في كبر، في إعجاب بنفسك. ينبغي أن تقودك الرؤيا للخير وللطاعات وللقربات وللأعمال الصالحات. بهذه التنبيهات بإذن الله سبحانه وتعالى نكون قد شملنا شيء من بعض فوائد هذا العلم وما جاء فيه من التنبيهات وما جاء فيه من الفضائل، فحري بالمسلم أن يكون ملتزما بهذا العلم، وهو علم يدرس ويعلم، ليس حكرا على أحد. هذا العلم يدرس، وقد صنفت فيه التصنيفات الكثيرة. الإمام البخاري عقد كتابا في صحيحه، كتاب التعبير، وذكر نحو 99 حديث، ما بين موصول وما بين معلق وما بين يعني متابعات وغير ذلك. والإمام مسلم ذكر نحو 23 حديث، وأسماه كتاب الرؤيا. وهكذا الإمام الترمذي ربما صنف فيه كتاب الرؤيا وذكر 25 حديثا، وهكذا أبو داود ذكر 9 أحاديث وعقد بابا أسماه باب التعبير من كتاب الآداب. وأيضا الإمام النسائي ذكر كتاب التعبير وذكر نحو من 38 حديث. وهكذا ابن ماجه ذكر في كتاب التعبير نحو من 34 حديث، مما يدل على أنه علم شيق وعلم ممتع، ينبغي أن يضبط، ينبغي أن يؤخذ من منبعه، وممن يحسن القول فيه، وممن يفتي ويتكلم فيه عن بينة وعن برهان وعن قواعد وتأصيلات. وهكذا إذا أردت أن تدرسه، هو ليس حكرا على أحد، هو ليس إلهاما يختص الله به يعني أناسا ويكون حكرا عليهم. تستطيع أن تتعلم وتستطيع أن تقرأ في كتب صحيح البخاري في شروحاته، وفي صحيح مسلم وفي شروحاته وغيرها من الكتب. فإذا تعلمت قل فيه وتكلم بعلم. جاء رجل إلى الإمام مالك قال: يا إمام، أيفسر الرؤيا كل أحد؟ قال: لا، أبي النبوة يلعب، لا يفسر الرؤيا إلا من يحسنها. وتعلمت أسماء عند أبي بكر، وتعلم أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا يزال علم التعبير موجود، يتعلمه الناس وهكذا يفهمونه، ويفهمون قواعده، ويفهمون أصوله. إذا حرص الإنسان على هذه الأمور تكون رؤياه بإذن الله سبحانه وتعالى منضبطة، ونكون بهذا قد أتينا بشيء يسير مما جاء في هذا العلم الشيق. وإلا فالأحاديث كما سمعتم كثيرة، والفضائل التي وردت في شأنه متواترة، ولكن الحليم تكفيه الإشارة. وإنما كان موضوع هذه المحاضرة يتعلق بالرؤيا وأحكامها لما له من الأهمية البالغة في حياة المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يعيننا وإياكم على الطاعات والأعمال الصالحات وعلى القربات، وأن يبيض وجوهنا بين يدي رب الأرض والسماوات. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، ولساننا من الكذب، وأسماعنا من سماع الحرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا يعني تنبيه الإخوة، ربما الآن يتواردون وتكثر الرؤى والأحلام، وربما لا نفتك منهم. يا إخوان حفظكم الله، الرؤى تحتاج لها وقت، تحتاج لها ذهن صافي وذهن نقي. يعني ما كل وقت يأتي الإنسان ويعبر ويكون المفسر مهيئ للتعبير. فإن شاء الله يعني نجعل يوما غير هذا اليوم، يعني في مكان أو لمن أراد التفسير وأراد التعبير لرؤياه، بإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بذلك بقدر المستطاع. وأيضا يوجد هناك يعني مفسر أحلام كثير وموثوق بهم، فمن أراد الرجوع إليهم لا بأس ولا مانع. وينبغي عليه ألا يتجاسر الإنسان ويذهب ويفسر رؤياه عند من هب ودب. نسأل الله يوفقنا وإياكم إلى كل خير، والحمد لله رب العالمين، واعذرونا على الإطالة.